حصريا على موقع djkimo.com. شبع منك أبد كلش عليك تعودت حبك بنص قلبي قاعد أنت أحلى واحد بالبشر حبك نزل مثل القادر نعم أنت جيت من السماء يل جيتني بعد الصبر نلعب لعب نار ولهب نقلبها ونهز الكون ندبج على صوت الصقر والناس خلي فرحون نقلبها ونهز الكون ندبج على صوت الصقر والناس خلي يفرحون قلبي على حبك طوفة غيرك بشر لا ما يطب قبل عشق كل شقاوة والله يستر لمن يحب دق دق دق دق القلب غيرك بشر لا ما يطب اي صعدت براس وقفل والله يستر لمن يحب دم دم دم تك حبي إلك طول العمر ومدللك ركسوا أغاني للصبح هالليلة نعلقها عليك حصرياً على موقع djkimo.com.